مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أصدقائي مع المشوار الفني للموسيقار محمود الشريف. نجح في التلحين فدعته الإذاعة للتلحين فيها، ثم لحن أغنية بتسأليني بحبك ليه لمحمد عبد المطلب، وكان ذلك في بداية إرسال الإذاعة الحكومية، ولحن ولا يا ولا والبيد الأمارة لعبد الغني السيد وغيرهم. توفي محمود الشريف في 29 يوليو من عام 1990. أيها الأصدقاء، من ألحانه وكلمات محمد علي أحمد وغناء شهرزاد، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية دلوني يا عاشقين. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.